الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد ختام رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 10: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق، ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 10: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. هذه قاعدة في القضاء وفي الحكم، أن البينة على المدعي، والبينة هي كل ما يبين به الحق من شهادة وغيرها، وليست البينة محصورة في الشهادة، مثل أن يأتي مثلا بصك، هذا يعتبر بينة، أو يأتي بوثيقة، فهذه كلها بينات. وكذلك الحدود الأرض، العلامات التي تعرف بها الحدود، فهذه من البينات. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى، أن القاعدة في القضاء تبنى على هذا الأصل. فذكر العلماء من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن المدعي إنما يدعي حقا هو في يد غيره. في الشارع هنا غلب جانب المدعى عليه. لماذا؟ لأن الشيء في ملكه وفي تصرفه، مثل إنسان يملك أرضا يتصرف فيها، أو بيتا أو سيارة، فجاء من يدعي عليه يقول: هذه السيارة التي مع فلان هي لي. فجاء الشارع وغلب الأصل، وهو أن هذه الأصل هي في يد فلان، وشدد على المدعي بأن يأتي بالبينة. وإلا لو كان العكس، أن البينة على المدعى عليه، لربما أخذت أموال الناس، فقد يكون هناك بيت عند فلان قديم وليس له صك، وجاء إنسان قال: هذا البيت لي. إما أن يأتي بالبينة، وإلا أنا أحلف وأخذ البيت، فستذهب الحقوق. فهنا الشارع غلب جانب المدعى عليه، لأن الأصل هو أن الذي في يده هو ملك له. وألزم المدعي بالبينة التي تدل على صحة دعواه فيما ادعى به على صاحب الملك الذي هو في يده. قال المصنف رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين النووية، وصحح إسناده ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وأصل الحديث في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، أخرجه البخاري، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية. إذن هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية البيهقي فيها زيادة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما الذي في البخاري: اليمين على المدعى عليه. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله إجماع أهل العلم من حيث الجملة على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك قال: وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، هذه الآية في سياق ما امتن الله عز وجل به على داود، كما قال الله عز وجل: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فقيل إن فصل الخطاب هو أن الله عز وجل أوحى إليه بهذه القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فكان عليه السلام يحكم بها، أي بهذه القاعدة العظيمة التي أيضا دلت عليها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعليها العمل في شرعنا. قال المصنف رحمه الله: إن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. قال: ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. نعم، الفصل هو القطع كما يعرف في اللغة، يقال فصل في كذا، أي قطع في هذا الأمر، ويفصل بالحق بين، أو يفصل بهذا الأمر بين الحق والباطل. وهذه القاعدة يفصل فيها في الخصومات، وتعرف الحقوق، ويتميز المحق من المبطل. قال المصنف رحمه الله: فكل من ادعى عينا على غيره أو دينا على غيره، أو حقا من الحقوق على غيره، فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق. هنا ينبه أن كل من ادعى على غيره في حق بيده أن عليه البينة، لأن الشارع هنا غلب جانب المدعى عليه، لأن المال في يده فهو متصرف فيه، فكانت له قوة بهذا الأمر، فجعل البينة على المدعي لا على المدعى عليه. قال المصنف في معنى البينة: وهي كل ما أبان الحق، من جميع البينات التي يتبين بها الحق من الشهادة وغيرها. قال: ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه، أي تختلف البينات وأنصبة الشهادة بحسب الأحوال. فمن البينات ما نصابها 4 شهود كالشهادة في الزنا وفي اللواط، ومنها ما بينته رجلان كالسرقة، ومنها ما بينته رجل وامرأتان كالأموال وما يلحق بها، ومنها ما بينته رجل ويمين المدعى إذا لم يوجد رجلان يشهدان على هذا الأمر. هذا نبه عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: فإذا لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه، فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. إذا لم يقدم المدعي بينة تدل على صحة دعواه يرجع القاضي الذي يحكم في القضية إلى المدعى عليه، فيطلب منه اليمين أنه يقسم أنه ليس لفلان أو ليس للمدعي عندي شيء، أو أن دعواه في هذا الأمر باطلة وليس له في هذا شيء، وتنتهي بذلك الخصومة بهذا. فإذا أول ما ينظر فيه هو البينة التي يطالب بها المدعي، فإن لم يأتي بها فإنه يرجع إلى المدعى عليه وتقبل يمينه. فكأنه رجح هنا جانب المدعى عليه من جهتين، من جهة أن الشيء هو بيده وأن الأصل بقاؤه على ما هو عليه كما سيأتي في القاعدة القادمة، والجانب الآخر اليمين، فكأنها في مقابل شهادة الرجلين. ولهذا غلب هنا جانب المدعى عليه إذا أتى باليمين مع الأصل، وهو أن الأصل أنه مالك لهذه السلعة أو لهذه العين التي هو يتصرف فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وإن لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل، والله أعلم. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. إذا ثبت حق في ذمة إنسان كدين وغيره ثم ادعى أنه خرج منه، يعني هنا الأصل أن الحق في ذمته ثم ادعى أنه خرج منه، قال قضيت هذا الدين أو أعدت الوديعة، فالأصل بقاؤه يعني بقاء الدين ما لم يأتي ببينة، فإن جاء ببينة قبلت بينته، قبلت دعوة، وإلا حلف صاحب الحق يعني صاحب المال وصاحب الدين الذي أقرض هذا الرجل يطلب منها اليمين، فإن أتى بها فإنه يحكم ببقاء المال في ذمة المدعي. قال المصنف: وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وإلا لم يثبت له شيء، يعني لأنه لم يأتي بالبينة التي تدل على صحة دعوة. ثم قال المصنف: فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. مثال ذلك يعني أن رجلا وجد لقطة، فجاء آخر وقال هذه اللقطة التي وجدها فلان هي لي، فالبينة هنا هو أن يصف هذه اللقطة، مثلا مال يصفه كم هذا المال وما هي الفئات الورقية التي تألف منها هذا المال، فإذا وصفه بالصفات المعتبرة التي لا يمكن أن تحتمل يعني أنه ادعى شيئا ليس له فإنه يحكم له بذلك. فإن لم يأتي بالبينة فالأصل هو عدم ثبوت هذا الحق له حتى يأتي بالبينة. قال المصنف بعد ذلك: ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. اقرأ يا أبا بكر هذه القاعدة بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته، والطهارة أصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عظيمة، وهي اعتبار بقاء الأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان، مثل من كان في يده أرض أو سيارة أو مال عين بيده، فالأصل بقاؤها على ما هي عليه، ولا يرفع ذلك إلا ببينة، لا يرفع الأصل إلا ببينة. قال: واليقين لا يزول بالشك. واليقين لا يزول بالشك، أيضا هذه قاعدة معتبرة في كثير من الأحكام الشرعية، لأن الأصل الذي هو اليقين لا يرتفع بالشك، فاليقين لا يرفعه إلا يقين. وستأتي شواهد لهذه القاعدة، وكذلك ما هو في معناها من قوله اليقين لا يزول بالشك. قال المصنف رحمه الله: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى يتيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. إذن هنا ذكر المصنف رحمه الله دليلا من السنة لهذا الأصل، وهو أن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة. هذه فيها إشارة إلى أن المصلي أو المتوضئ الذي يريد أن يصلي يجد شيئا، ما يجد، يجد أنه خرجت منه ريح، أو يجد بللا يقول انتقضت طهارتي مثلا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين محسوسين، وهو إما أن يجد ريحا، يشم رائحة هذه الريحة التي خرجت، أو يسمع صوتا وهو صوت خروج الريح من الدبر. هذا المقصود بالصوت، الصوت هنا هو لفظ عام يراد به الخصوص. فإذا سمع بأذنه أو شم بأنفه فهذا رجوع إلى هذه الأشياء الحسية المعروفة، وهذه الحواس حاسة الشم أو حاسة السمع، فعند ذلك يبني الحكم على يقين. أما مجرد الأوهام ومجرد أن يتخيل أنه حصل كذا وكذا، فإن هذا لا يبني عليه إن لم يتيقن ذلك. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى بقاء الأصل، ولهذا قال العلماء: الأصل هنا الطهارة، فلا يرتفع أو لا ترتفع الطهارة بالشك في الحدث حتى يتيقن باليقين أنه أحدث، فعند ذلك ارتفع اليقين وهو الطهارة باليقين وهو الحدث. أما مع وجود الشك فإن الشك لا يرفع اليقين الذي هو الطهارة. إذن هذا الحديث هو دليل على هذه القاعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى اعتبار الأصل وهو أنه متطهر، وأنه لا ينصرف إلا ببينة واضحة يعلم من خلالها أنه حصل منه كذا، فيبني الحكم على يقين. قال المصنف رحمه الله: فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، يعني بعض الشواهد والصور التي ذكرها في الأصل السابق فإنها أيضا داخلة في معنى هذه القاعدة. قال: ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته. إذا كان متيقن الطهارة ثم شك في الحدث الأصل بقاء الطهارة ما لم يتيقن الحدث. قال: والطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. الأصل طهارة الأشياء، طهارة الأرض، طهارة لباس، ما لم يتيقن أن هذا المكان نجس أو أن هذا الثوب نجس، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثة جعلها ركعتين وسجد للسهو وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا. ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، وأمثلتها كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله: من ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. نعم، هذا يعني أن الأصل في المياه الطهارة، فلو أصابه ماء من ميزاب لا يقول هذا نجس، احتمال فيه كذا وكذا، فالأصل طهارة هذا الماء أو ماء من غيره. كما يعني ينقل أن عمر رضي الله عنه مر بدار فأصابه ماء ومعه رجل، فقال الرجل: يا صاحب الدار، أطاهر ماءك أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الدار لا تخبر، لأنهم يرون أن هذا من التكلف. فالأصل أن المياه هذه التي في الطرقات وإذا ما اندفق ماء من بيت وغيره فالأصل الطهارة. ثم قال المصنف بعد ذلك: ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. هنا تيقن الحدث وشك في الطهارة، يعني مثال ذلك أنه بعد صلاة الفجر تيقن أنه أحدث، ذهب إلى دورة المياه، ثم لما أراد أن يصلي الظهر هو متيقن أنه أحدث، لكن شك هل أنا توضعت بعد ذلك بعد أن خرجت من دورة المياه أو بعدها بساعة توضعت. أما الحدث هو متيقن، لكن الشك هنا في الطهارة، الأصل هنا الحدث والطهارة مشكوك فيها، فنرجع إلى القاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال المصنف: ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو. مثال ذلك في صلاة رباعية، شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا، ما هو اليقين المتيقن؟ أنه صلى ركعتين، والثالثة مشكوك فيها، فيبني على اليقين. قال: جعلها ركعتين وسجد للسهو. ثم قال: وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. أيضا لو شك في الطواف، هل طاف أربعة أشواط أو خمسة، يتيقن أنه طاف أربعة، يبني على اليقين. كذلك السعي في عدد أشواط السعي أو عدد الغسلات المعتبرة، الغسلات المعتبرة مثل التي حد الشارع أن النجاسة لا تزول إلا بعدد معين من الغسلات، كسؤر الكلب فإنه يغسل سبع غسلات والثامنة بالتراب، فشك هل غسله خمس أو أربع، فإنه يبني على اليقين يعتد بأربع ويأتي بما بقي له من الغسلات. قال المصنف: بنى على الأقل، يعني من عدد الغسلات أو عدد الطواف أو ما أشبه ذلك. قال: ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا. قال: ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، يعني أبرأ ذمته بما يغلب على ظنه أنه فعل. فإذا كانت عليه مثلا صيام خمسة أيام وشك هل صلى صلوات خمسة أيام أو أربعة أيام، يأخذ بالأقل لأنه متيقن. قال المصنف رحمه الله: ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة. شك في الطلاق، هل طلق طلقتين أو ثلاثا، بنى على الأصل المتيقن وهو أنه طلق طلقتين، لأن الأصل العصمة، فلا ترفع العصمة والأصل بالشك. قال: ولو شك هل خرجت المرأة من العدة، فالأصل أنها في العدة، لأن الأصل هو بقاؤها في العدة، فشكه هل خرجت أم لم تخرج هذا شك منافي الأصل. وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده كذلك يبني على اليقين، يعني هل شك في الرضاع، هل رضع هذا الرضيع خمس رضعات أو أربع رضعات، فإنه يبني على اليقين يعتد بأربع رضعات، لأنه لا يحرم بالشك، لا بد أن يحرم باليقين. قال: ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، بنى على الأصل وهو أنه مات بسهمه فهو حلال. هنا إذا رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات، فحصل له شك بعد ذلك هل مات بسهمه أم لا، فإذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل، بنى على الأصل وهو أنه هو الذي صاده. قال: فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، وأمثلتها كثيرة جدا. فإذا هذه القاعدة، وهو أن الحكم للأصل، الحكم للأصل في كل أمر من الأمور، في الأملاك وفي غيرها وفي الأحوال. الأملاك مثل الأملاك المعينة التي بأيدي أصحابها، فالأصل بقاؤها بأيديهم لأنهم مالكون لها متصرفون. وكذلك الأحوال، مثلا حال الطهارة، حال الحدث، إذا كان الأصل هو الحدث والطهارة مشكوك فيها فلا عبرة بالشك، وإذا كان الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه فلا عبرة بالحدث، لأنه لا يزول اليقين إلا يقين.